قال وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده أزواجه. الاعتكاف سنة، يقول الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف سنة، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف ليس خاصا برمضان، ممكن يعتكف الإنسان في رمضان، ممكن يعتكف في غير رمضان، ولكن في رمضان آكد، في رمضان آكد أن يكون الاعتكاف. وأكثر اعتكاف النبي كان في رمضان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر، لإدراك ليلة القدر. الإنسان في عبادة قائم يصلي يدعو يقرأ يذكر الله تبارك وتعالى وهكذا. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. وعمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، ولم يكن في رمضان وإنما في عموم الأيام. فيجوز أن يعتكف ليلة، ويجوز أن يعتكف يوم وليلة، ويجوز أن يعتكف أكثر من ذلك. ليلة بحيث أن تدخل المعتكف قبل الغروب وتخرج بعد الفجر، هذا اعتكاف ليلة. اعتكاف يوم تدخل المعتكف قبل أذان الفجر وتخرج بعد صلاة المغرب، هذا اعتكاف يوم. يوم وليلة من الفجر إلى الفجر أو من المغرب إلى المغرب، هذا يوم وليلة. ويستحب أن يعتكف جميع العشر الأواخر، ولو اعتكف بعضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك، والله أعلم. قال واعتكف أزواجهم بعده، أيضا النساء يسن لهن الاعتكاف، كما أنه يسن للرجال يسن للنساء أن يعتكفن طلبا للأجر، ولكن إذا وجد الأمن، إذا وجد الأمن فلا مانع أن تعتكف النساء، بل يشرع أن تعتكف النساء كما يعتكف الرجال. ويبطل الاعتكاف الجماع ومقدماته، هذه كانت تبطل الاعتكاف، وكذلك الخروج بغير عذر من المعتكف يبطل الاعتكاف. أما هل يشترط الاعتكاف معه الصوم؟ الصحيح أنه لا يشترط، ممكن أن يعتكف وهو مفطر، خاصة يكون الإنسان مريضا مثلا يستطيع أن يعتكف أو يريد أن يعتكف، أو معذورا بالفطر مثلا، طيب مسافر مثلا يريد أن يعتكف لا بأس، لا يشترط الصوم مع الاعتكاف، لا يشترط الصوم مع الاعتكاف. طيب هل له أن يشترط الخروج؟ خاصة بعض الذين يعملون في النهار مثلا يشترط، يقول أنا أعتكف شرط أني أخرج، هذا قال به بعض أهل العلم أنه يشترط الخروج للعمل أو يشترط الخروج لزيارة مريض أو يشترط الخروج لحضور جنازة أو غير ذلك من الأسباب. والصحيح أنه لا يصح لأنه ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف. على كل حال المعتكف أمير نفسه، لأن الاعتكاف في نهاية أمره هو مستحب. فلو اعتكف الإنسان ثم وجد ظرفا طارئا يريد أن يخرج من المعتكف يخرج من المعتكف ولا شيء عليه ويبطل الاعتكاف. أما إذا خرج لحاجة، كان يذهب يأتي بطعام ويرجع مثلا يريد أن يأكل أو يريد أن يغتسل ولا يوجد حمامات في المسجد، مثل الآن حمامات خارج المسجد مثلا، يريد أن يذهب إلى الحمام يقضي حاجته أو يغتسل ويرجع، ما لا بأس عليه. ويستحب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يضطر للخروج إلى صلاة الجمعة فيعتكف ابتداء. لكن لو اعتكف في مسجد غير جامع مثلا فلا مانع أن يخرج لصلاة الجمعة، لكن ما يخرج صلاة الجمعة لأنه طالع خلا مر لهل أو أخذ لي فنجال قهوة عند فلان أو كلا، خلاص صلي الجمعة ترجع مباشرة، الخروج للحاجة فقط. نعم.